بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اليوم هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. نبدأ نواصل القراءة في كتاب الوجوه والنظائر مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، وهي يعني الكلمات والألفاظ التي يذكرها الشيخ مقاتل رحمه الله وتحتها معاني، فيقول لفظة كذا تحتها أربعة معاني خمسة معاني ثم يذكرها. طيب نواصل، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال المؤلف رحمه الله: كتب على أربعة أوجه، أو كتب، كتب على أربعة أوجه. الوجه الأول كتب بمعنى كتب فرض، فذلك قوله في البقرة: كتب عليكم القصاص يعني فرض عليكم، وقال فيها: كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم يعني فرض عليكم، وكقوله: كتب عليكم إذا حضر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يعني فرض عليكم يعني فرض، وكقوله: كتب عليكم القتال يعني فرض. وقال في النساء: فلما كتب عليهم القتال يعني فلما فرض. وقالوا ربنا سم. نعم، كتب معنا فرض. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني يقول لما فرضت. الوجه الثاني كتب يعني قضى، فذلك قوله في المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني قضى الله. وقال في براءة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني إلا ما قضى الله لنا. وقال في الحج: كتب عليه سم. واصل. وقال في الحج: كتب عليه أنه من تولاه يقول قضى الله عليه لإبليس أنه من تولاه فأنه يضله. وقال في آل عمران: لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم يعني قضي عليهم القتل. والوجه الثالث كتب يعني جعل، فذلك قوله في المجادلة: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يعني جعل. وقال في آل عمران: فاكتبنا مع الشاهدين يقول فجعلنا، وكقوله في المائدة: فاكتبنا مع الشاهدين يقول فجعلنا، وكقوله في الأعراف: فسأكتبها للذين يتقون يعني فسأجعلها. الوجه الرابع كتب يعني أمر، وذلك قوله في المائدة: الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني التي أمركم الله أن تدخلوها. طيب بارك الله فيك. عندنا الآن كلمة كتب ذكر فيها أربعة أوجه، والذي يظهر أنها أكثر من أربعة أوجه. أولا عندنا كتب، أصل الكتابة ما هي وما ذكرها؟ أصل كتابة كتب، كلمة كتب ما معناها؟ كتابة ما يعني الكتابة؟ أصلها هي الجمع، كتابة المصحف يعني جمعه، وكتاب الكتاب يعني جماع القرآن، وكتبة القرآن هم جماعه، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش، لأنها مجموعة. فأصل الكتابة لما أنت تكتب في ورقة أو تكتب المصحف أو تكتب حديثا تجمع الحروف بعضها مع بعض، والكتابة هي الكتابة بالقلم، هذا هو الأصل. فهو ما ذكر كلمة كتابة بالقلم، أو الكتابة هي الجمع، وهي واردة في القرآن، واردة مثلا قوله تعالى مثلا والله يكتب ما يبيتون، هذا من الكتابة يكتب. وفي آيات أيضا كثيرة. وأصلا مصدر كتاب لما تقرأ أنت تقول يقول لك مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس، هذه كتبنا معنا يمكن فرضنا، لكن مثلا كلمة الكتاب في القرآن يعني أوتوا الكتاب، الكتاب ما هو؟ كتاب التوراة أو الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب القرآن، ذلك الكتاب أي القرآن سمى كتاب اللي اجتماع الآيات والسور فيه والحروف فيه. كلمة كتاب وكتب ويكتب، كتبنا مكتوبا في التوراة، مكتوبا في التوراة يعني كلها من يكتبون. أيضا الملائكة تكتب، هذا من الكتابة. هو ما ذكرها، هذا ما ذكر اللفظ الأصلي، المعنى الأصلي ما ذكره، لعله يعني ما ذكره لأنه معروف، لكن ثم ذكر مرادفات هذا المعنى أو المعاني الأخرى لها، ذكر يعني كتب بمعنى أي نعم كتب بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض، هذه واردة في القرآن كثير. يقول مثلا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر، هذه كلها معنى فرض، وكتبنا عليهم فيها أن النفس يعني فرضنا. والوجه الثاني يقول بمعنى القضاء، هو صحيح الكتابة بمعنى القضاء، لأن الله قال سبحانه وتعالى قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني قضاه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. فمعنى الكتابة القضاء، وتقول هذا مكتوب علي يعني مقدر علي يعني قضاه الله علي، وهذا حصل عليهم كذا فهو الله كتب عليهم، فكتب هنا بمعنى قضاء، هذه واضحة. كتب الله لأغلبن أي قضى الله، كتب عليه أنه من تولاه وغيرها. المعنى الثالث يقول كتب بمعنى جعل، يعني هذه كان معنى عام، فكتبنا مع الشاهدين يجعلنا يعني قدرنا، كتبنا مع الشاهدين يعني اقضي لنا في هذا الشيء، كأنها قريبة من المعنى الأول. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي قضى وقدر أن يكون الإيمان في قلوبهم، فكلمة جعل وقضى وقدر كلها متقاربة، يعني المعنى الثاني والثالث متقارب. عندنا المعنى الرابع والأخير يقول كتب بمعنى أمر، وهي يظهر أنها راجعة نفس الشيء، أي فرض وأمر. يعني مثلا يقول لك قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني قدرها، قدر أن تكون لكم، هو يقول لا معناها أمر. هي ممكن يعني تتضمن معنى الأمر، لأنه أمر بالجهاد والدخول فيها وإخراج الجبارين منها، هذا أمر صح، هو أمر، قال كتب لكم أمر، لكن يعني لا في هناك نقطة مهمة، أحيانا يأتي في القرآن كتب لكم، أحيانا يكتب كتب عليكم، في فرق واضح. كتب عليكم إذا حضر، كتب عليكم، أنا نقول لك مثلا الله كتب عليك والله كتب لك، في فرق؟ نقول نعم في فرق. كتب عليك يعني ألزمك، كتب لك يعني أعطاك، فأنت تقول مكتوب لي أن أرزق ولدا زين أو أرزق مالا، هذا هو مقدر لكن في مصلحتك لك، أو العكس كتب عليك إذا جت عليك، لا عليك معناها أن هذا يعني فرض عليك ووجب عليك. طيب عموما هذه الكلمة التي ذكرها كلمة كتب وهذه معانيها. الآن ننتقل للكلمة التي بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الفتنة على 11 وجها. الوجه الأول الفتنة يعني الشرك، فذلك قوله في البقرة حتى لا تكون فتنة، يعني شركا ويكون الذي ويكون الدين لله. نظيرها فيها والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك أعظم جرما عند الله من القتل في الشهر الحرام ونحوه كثير. الوجه الثاني الفتنة يعني الكفر، فذلك قوله في آل عمران ابتغاء الفتنة يعني الكفر، وقال في براءة لقد ابتغوا الفتنة يعني الكفر. وقوله ألا في الفتنة سقطوا يعني في الكفر وقعوا. وقال في النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني الكفر. وقال في الحديد ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني كفرتم. وكذلك كل فتنة في المنافقين واليهود. الوجه الثالث الفتنة يعني البلاء. فذلك قوله لموسى عليه السلام وفتناك فتونا يعني ابتليناك ابتلاء على أثر ابتلاء. وقوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لا يبتلون في إيمانهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني ولقد ابتلينا الذين من قبلهم. وقال في الدخان ولقد فتنا يعني لقد ابتلينا قوم فرعون. الوجه الرابع الفتنة يعني العذاب في الدنيا. فذلك قوله في النحل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا يعني من بعد ما عذبوا في الدنيا. وقال في العنكبوت فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل. الوجه الخامس الفتنة يعني الحرق بالنار. فذلك قوله في الذاريات ويومهم على النار يفتنون يعني يعذبون فيحرقون بالنار في الآخرة. ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم يعني الحرق بالنار. وكقوله في والسماء ذات البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا. الوجه السادس الفتنة يعني القتل. فذلك قوله في النساء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يقول أن يقتلكم الذين كفروا. وقال في يونس على خوف من فرعون وملئيهم أن يفتنهم يعني أن يقتلهم. الوجه السابع الفتنة يعني الصد. فذلك قوله في بني إسرائيل وإن كادوا ليفتنونك يعني ليصدونك. وقال في المائدة واحذرهم أن يفتنوك يعني يصدوك. أعد صلى الله عليك. الوجه السابع الفتنة يعني الصد. لا قبل السابع آية يونس. الوجه السابع لا اين وقال السادس في سورة يونس على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم يعني أن يقتلهم. الوجه السابع الفتنة يعني الصد. فذلك قوله في بني إسرائيل وإن كادوا ليفتنونك يعني ليصدونك. وقال في المائدة واحذرهم أن يفتنوك يعني يصدوك. نعم. تفضل. نعم. طيب راح والآن لعله يدخل مرة ثانية. طيب نواصل لين يدخل. هو يقول في الوجه السابع الفتنة بمعنى الصد. قال تعالى في بني إسرائيل وإن كادوا لا يفتنونك أي لا يصدونك. وفي المائدة واحذرهم أن يفتنوك بمعنى الصد عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب الوجه الثامن قال الوجه الثامن الفتنة يعني الضلالة، فذلك قوله في الصافات فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. وقال إلا من هو صال الجحيم أي إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وفي المائدة ومن يرد الله فتنته أي ضلالة فلن تملك له من الله شيئا. طيب الوجه التاسع الفتنة بمعنى المعذرة. قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب قال الوجه العاشر الفتنة بعينها، فذلك قوله في يونس لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي الممتحنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال أي لا تقتر علينا الرزق وتبسط لهم فيقولون لولا أن أمثل منهم لم تبسط لنا الرزق وتقتر عليهم. الوجه الحادي عشر المفتون بمعنى المجنون، فذلك قوله تعالى في سورة نون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون. هذا الآن ذكر الآن خليك معنا لأن الآن ذكر أكملنا المعاني التي ذكرها وهي 11 معنى. زين هذه المعاني نحن الآن عندنا دائما في أي لفظة من ألفاظ القرآن الكريم لو كثرت معانيها أو قلت لابد أولا نبدأ بالمعنى الأساس. لما تجي عند كلمة إنسان في القرآن خلق الإنسان، زين، أو أي لفظ يا أيها الإنسان تأتي على الإنسان تجد بالمفسرين يقول لك الإنسان المراد به جنس الإنسان، المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد به الكافر، المراد به كذا، المراد به كذا. هذه معاني، لكن أنت قبل الدخول على هذه المعاني الألفاظ التي مقصود بها ترجع لكلمة إنسان، تقول إنسان هو ذلك الإنسان الذي خلق من طين أو كذا كذا. ولذلك تجد بعض الكلمات بعض الكلمات كلمة الإنسان في القرآن مراد به آدم، هل أتى على الإنسان مراد به آدم، فأحيانا يعطيك هذا المعنى. نحن إذا أردنا أن نبحث في هذه الكلمات نأتي بالأصل. الفتنة ما الأصل؟ ما المراد بالفتنة في الأصل؟ الأصل في الفتنة تقول لما تقول أفتن الشيء أي تزيل عن كل ما يعلق به. ففتنة الذهب والفضة وضعها على النار حتى يعني يذهب ما فيها مما ليس منها، اختبار امتحان فتنة، اختبار فتنة، إحراقها بالنار فتنة. ولذلك أقرب ما يقال في كلمة الفتنة هي الإحراق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم أهل الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين يومهم على النار يفتنون أي يحرقون عليها. فهذا أقرب ما يقال في معنى الفتنة أنها إحراق. ثم هي تأتي عادي لمعاني أخرى حسب السياقات القرآنية. ولذلك هو ذكر فيها ولا أذكر فيه رسالة ماجستير في الفتنة في القرآن الكريم، كتب فيها الباحث كل معاني الفتنة الواردة في القرآن، ذكر معاني كثيرة أكثر من هذا المعنى وبدأ يتكلم عنها. الآن شوف الآن تجد بعضها هذه متقاربة، يعني يقول لك مثلا الفتنة الشرك. الفتنة كيف الفتنة الشرك؟ لأنه يمتحن هل يكون مشركا أو مؤمن. ولذلك شوف ماذا أتى بالآية، قال حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك، يعني ويكون الدين لله، يعني يقضى على الكفر والشرك ويبقى الإسلام. فهذه الفتنة لماذا طيب سمي الشرك فتنة؟ لأن الإنسان يفتن به، يفتن به في الدنيا والآخرة فيخشى على نفسه أن يكون مصيره إلى النار. هذا المعنى الأول. يقول المعنى الثاني الكفر، الشرك والكفر متقاربان. قال ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء الكفر، لقد ابتغى الفتنة أي ابتغى الكفر. طيب المعنى الثالث يقول الفتنة البلاء والابتلاء والامتحان. زين، قال ولقد فتنا قبلهم أي امتحنا. طيب الفتنة المعنى الرابع الفتنة بمعنى العذاب، وهذا الذي ذكرناه يعني العذاب من بعد ما فتنوا أي ما عذبوا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذاب الناس كعذاب الله. الفتنة بمعنى الحرق بالنار، العذاب والحرق متقارب، والشرك والكفر كلها تدور حول بعض، لأن إذا أشرك أو كفر سيناله العذاب، والعذاب فتنة، والعذاب زين يعني قريب من البلاء، امتحان وابتلاء وعذاب وحرق بالنار كلها متقاربة. فهنا قال يعني مثلا الحرق بالنار يومهم على النار يفتنون. طيب يقول لك الفتنة بمعنى القتل، أيضا الفتنة إذا كان شرك أو كفر أو أحيانا يؤدي إلى قتل الإنسان وإزهاق روحه، هذه فتنة، يفتن في دينه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يدخل فيه القتل والعذاب، لأنهم إذا قبضوا أو قضوا أو سيطروا على المؤمنين هؤلاء الكفار يعني أحاطوا بهم، إما بين أسر أو تعذيب أو قتل، وكلها فتنة. يقول الفتنة معنى الصد، وإن كادوا ليفتنونك أي يصدونك، لكنهم يصدونك عن أي شيء، يصدونك عن دين الله عن دعوة الله حتى لا تبلغ رسالته، فتعرض نفسك العذاب والعقوبة والامتحان والبلاء، فهي تدور حول هذا المعنى. يقولك الفتنة بمعنى الضلالة، لأن المفتون ضال. الفتنة بمعنى المعذرة، قال ثم لم تكن فتنتهم أي اعتذارهم عن شركهم وكفرهم. الفتنة بعينها يعني يفتن في دينه. طيب لكن هو أتى بالمعنى الأخير كأنه معنى بعيد شوي، وأنه يقول المفتون يعني المجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قال أيكم أيه قال بأيكم المفتون، المفتون يعني المجنون، قال لأنهم هم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فالله عز وجل يرد عليهم يقول أيكم المفتون بهذا الكلام، هل هم حقيقة أنت مجنون لهم المجانين، هم المجانين. فكان يقول يعني معنى الفتنة هنا الجنون، يعني لأنه أثر من هذا الكلام. طيب نأخذ الكلمة اللي بعدها بارك الله فيك، لأن الكلمة هذه عدوان وما بعدها كلها متقاربة، تفضل اقرأ. السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله عدوان على وجهين، الوجه الأول عدوان يعني سبيلا، فذلك قوله في البقرة فلا عدوان إلا على الظالمين يعني فلا سبيل، وقال في القصص أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي يعني يقول فلا سبيل علي. الوجه الثاني عدوان يعني الظلم، فذلك قوله في البقرة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني الظلم، وفي المائدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يقول على المعصية والظلم، وفي المجادلة فلا تتناجوا بالإثم والعدوان يعني العدوان الظلم. طيب خذ الاعتداء. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الاعتداء وعلى على وجهين، الوجه الأول الاعتداء الذين يتعدون ما أمر الله، فذلك قوله في البقرة تلك حدود الله يعني سنة الله وأمره في الطلاق فلا تعتدوها يقول إلى غيرها، نظيرها في الطلاق ومن يتعد حدود الله إلى غيرها فقد ظلم نفسه، وقال في النساء تلك حدود الله في قسمة المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده إلى غير ما أمر به استحلالا له يدخله نارا خالدا فيها. الوجه الثاني الاعتداء بعينه، فذلك قوله في البقرة فمن اعتدى بعد ذلك على القتال بعدما على القاتل أحسن الله إليك. فمن اعتدى بعد ذلك على القاتل بعدما قبل الدية فقتله فله عذاب أليم. وقوله في وكقوله في المائدة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله فمن اعتدى بعد ذلك يقول فمن قتل الصيد يعني بعد النهي فله عذاب أليم يعني ضرب يعني ضرب وجيع كذا يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. وقال في البقرة فمن اعتدى عليكم فقاتلكم في الشهر الحرام والبيت الحرام فاعتدوا عليه فقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب بارك الله فيك. عندنا الآن كلمة عدوان واعتداء وتجد أنها متقاربة زين، والعدوان والاعتداء مصدر، ما المصدر نعيده، حنا نحن كلمة مصدر نعيدها إلى فعلها، اعتدى اعتداء واعتدى عدوانا، ويعتدي على هذا فهو عدو، والعدو لأنه يعتدي عليك يعتدي عليك. فتجد إن كلمة اعتداء وعدو وعدوان ومعتدي كلها متقاربة، هو يعني قسمها قسمين. لماذا؟ يقول القرآن يستعمل كلمة عدوان مصدر ويستعمل اعتداء، لا بد أن نفرق بينهما، ولأنه جمع شاف الآيات ونتأملها فوجد أن هذه تأتي بكلمة عدوان وهذه تأتي بكلمة اعتداء، فجمع فقسمها. هو يقول العدوان، العدوان على وجهين، الوجه الأول بمعنى السبيل زين، والوجه الثاني بمعنى الظلم. يعني لو تلاحظ تتأمل تجد أن المعنى الثاني هو أقرب، لأنه قال هو معنى الظلم لما يقول فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا ظلم إلا على الظالمين، الذين يظلمون نظلمهم ونعتدي عليهم زين. وقوله تعالى وتعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني الظلم، الإثم المعاصي، والعدوان اعتداءك على غيرك ظلم، فلا تتعاونوا على الظلم على الاعتداء على الآخرين. فكأن الأولى المعنى الثاني هو الأقرب زين. المعنى الأول ذكره قال سبيلا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا سبيل، يعني هي ترجع إلى الأول الظلم، يعني لا نظلم إلا من اعتدى علينا، أو لا سبيل لا يسير لنا طريق إلا على. ولذلك قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي لا سبيل علي في أن يكون عدوان هناك أو تعدي، لا علي ولا عليك. المعنى واضح، هذه كلمة العدوان. طيب لما قال الاعتداء، قال الاعتداء التعدي، يعني الذين يتعدون أمر الله، يعني يتجاوزون حدود الله، مثل تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. فنتجاوز بأي شيء؟ قال بالعدوان عليها أو بالتقصير أو بمخالفتها، فهي قريبة. المعنى الثاني قال الاعتداء بعينه وهو التعدي، نفس الكلمة متقاربة جدا متقاربة. طيب بعدها سينتقل إلى كلمة فرض، فرض وكتب، قال القرآن مرة قال كتب عليكم ومرة قال فرض، ها كيف هي كتب مرة، لكن الآن ننتقل إلى فرض. فرض يقول فمن فرض فيهن الحج، طيب ما معنى فرض؟ هل هي كتب ولا تأتي لها معاني؟ هذا اللي يريد أن يتكلم عنه. طيب لعل نقف عند كلمة فرضة صفحة 67، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.